السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. نجتمع في هذه المجالس العلمية الثلاثة لنتفقه في شيء من جمل أحكام هذه الشعيرة العظيمة، وهي شعيرة الصيام. ونحن بهذا الاجتماع نحيي سنة السلف رحمهم الله تعالى، فقد كان من عادة السلف رحمهم الله أنهم قبل حلول مواسم الخيرات يجتمعون فيما بينهم يتدارسون العلم وشيئا من أحكام هذه الشعيرة، وهذا كله حتى يعبدوا ربهم عز وجل على بصيرة. فإن كثيرا من الناس يبخل على نفسه في مثل هذه المجالس، حتى إذا جاء وقت التطبيق تجده يتخبط ولا يدري عن شيء من هذه الأحكام. فمثل هذه المجالس نعمة من الله عز وجل، يأتيكم الشارح فيها إلى بلادكم في هذا الجو الجميل الممتع وفي هذه الروحانية العظيمة، فلا أظن الإنسان سيبخل على نفسه بأن يستمع ولو شيئا يسيرا من جمل أحكام هذه الشعيرة العظيمة. وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى أن التفقه في الأحكام قبل تطبيقها من جملة تعظيم شعائر الله الدال على تقوى القلوب. قال الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإنها من تقوى القلوب. سوف أتكلم إن شاء الله في فقه الصيام عن 25 مسألة، هي عبارة عن جمل من القواعد والضوابط والأصول المهمة في هذه العبادة، مع شيء مما يتعلق بها تفريعا استدلالا وتفريعا. فنبدأ إن شاء الله عز وجل نأخذها مسألة مسألة، واسمحوا لي أنني في أثناء الشرح سوف أسأل عما مضى شرحه، فإن اتفقتم 3 مرات على عدم الإجابة أخذت أوراقي وذهبت إلى أهلي. المسألة الأولى في تعريف الصيام لغة واصطلاحا: الصيام في اللغة هو الإمساك، ومنه قول الله عز وجل عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما في الشرع فهو إمساك من شخص مخصوص عن شيء مخصوص في وقت مخصوص. أما قولهم إمساك عن شيء مخصوص يعني عن جملة المفطرات التي ستأتينا بقواعدها وأصولها إن شاء الله. وقولهم من شخص مخصوص هو ذلك الشخص الذي توفرت فيه شروط الوجوب وانتفت موانعه. وقولهم في وقت مخصوص يقصدون به قول الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني وقت الإمساك الشرعي من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. المسألة الثانية: ما حكم الصيام؟ أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على فرضية الصيام وأنه أحد أركان الإسلام 5، والدليل على فرضيته الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ويقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. وفي الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تتطوع. وقد حكى الإمام ابن المنذر وموفق الدين بن قدامة وابن حزم وشيخ الإسلام وجمع كبير من أهل العلم اتفاق العلماء رحمهم الله تعالى على فرضيته على كل مكلف، فمن توفرت فيه شروط الصوم وانتفت موانعه فلا يجوز له أن يتخلف عن الصوم. وأجمع العلماء على كفر من جحد فرضيته، فإذا قال الإنسان بأن الصيام غير مفروض فإنه كافر بإجماع العلماء. وأما إذا أقر بوجوبه ولكن لم يصم تهاونا وتفريطا وكسلا، كما يحصل من كثير ممن لا خلاق له، تجدهم يفطرون في الصباح وهم شبعانون ولكن من باب المخالفة فقط، يعني توه متسحر الآن ولكن ما أن يصبح ويذهب مع زملائه من هاهنا وهاهنا إلا ويشجعهم الشيطان ونفسهم الأمارة بالسوء أن يفطروا، فهؤلاء قد يمر عليهم شهر رمضان وهم لا يصومون حرمانا من الله عز وجل لهم، فما حكمهم؟ في خلاف بين أهل العلم، فذهب جمع من أهل العلم إلى كفر من ترك الصيام حتى ولو تهاونا وكسلا، ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح أنه فاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعلى شفا جرف هار من الخيبة والهلاك والعطب، إلا أنه لا يصل به الحال إلى درجة الكفر والخروج عن ملة الإسلام والمروق من الدين. فأصح الأقوال في هذه المسألة هو أن من ترك الصيام تهاونا وكسلا فإنه آثم وفاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ولكن لا يصل به الحال إلى الكفر. المسألة التي بعدها، ولعلكم تقيدون المسائل وترقمونها: لقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن الله لا يشرع إلا لحكمة، فجميع ما شرعه الله عز وجل بمختلف أشكاله وتباين أنواعه كله نابع عن حكمة، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة خلافا للأشاعرة والجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذين يقولون الله يفعل لا لحكمة ويشرع لا لحكمة. ويقول قائلهم زورا وبهتانا وكذبا على الله: لو أن الله نهى عن التوحيد وأمر بالشرك لكان حسنا من الله. فهم يقولون بأن الله لا يشرع لحكمة ولا يفعل لحكمة، وقد اتفق العلماء على بطلان هذا المذهب وعلى مخالفته للأدلة المتواترة من الكتاب والسنة. فنحن معاشر أهل السنة والجماعة نؤمن الإيمان الجازم بأن ربنا الذي نعبده ونركع له ونسجد ونوحده حكيم إثما وذو الحكمة المطلقة المتناهية صفة، وأنه لا يفعل إلا لحكمة ولا يهلك إلا لحكمة ولا يوجد إلا لحكمة ولا يشرع إلا لحكمة، فجميع أفعال الله عز وجل نابعة عن حكمة. فمن جملة ما أمر الله به وشرع الصيام، فإذا الصيام لا بد أن يكون له من الحكم العظيمة والمصالح والغايات المتناهية ما لا يستطيع العقل القاصر أن يدركه على وجه التفصيل، ولكن العلماء بيّنوا جملا من ذلك تحت مبحث الحكم من الصيام وثمراته، فذكروا منها جملا كثيرة، مما ذكروا أنه من أعظم الأسباب التي تربي النفوس على التقوى، وعلى ذلك قول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه أعظم ثمرة يربينا عليها الصيام، ووجه ذلك أن الصيام عبادة سر فيما بينك وبين الله، لا يطلع أحد على كونك صائما أو مفطرا، فتستطيع أن تستخفي من هاهنا وهاهنا عن أعين المخلوقين وترتكب ما شئت من وتفعل ما شئت من المفطرات، لكن كون الإنسان وهو في حال خلوته يزجر نفسه عن ارتكاب شيء من ذلك، لا جرم أن هذا دخول في التقوى. ومنها كذلك تربية النفس على مراقبة الله عز وجل، فإن أعظم ما يوجب الوقوع في الذنوب والمعاصي هو غياب مراقبة الله عز وجل عن قلوبنا. فالصيام يحيي هذه المراقبة، يحيي هذه المراقبة. ولذلك تجد أصحاب المعاصي الذين ألفوا فعل معاصيهم في النهار لا يفعلونها في نهار رمضان، مع أن المعصية موجودة أمامه وليس عنده أحد يعني من المخلوقين، ومع ذلك لا يجد في نفسه قبولا لفعل هذه المعصية. لماذا؟ لقوة ميزان المراقبة في قلبه حينئذ. ويا ليت هذا التوقد الإيماني يستمر مع صاحب المعصية حتى ما بعد غروب الشمس، لكنك تجدهم مباشرة يقبلون على معاصيهم. منهم من يغلب نفسه ولا يفعلها إلا بعد الصلاة، ومنهم من لا يستطيع أن يقاوم نفسه بعد الإفطار مباشرة. وهذا دليل على أن من أعظم حكم الصيام التربية على التقوى. ومنها كذلك أن فيه تضييقا لمجاري الشيطان التي بها ينفذ على القلب والعقل والروح. فإن في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فكلما ضاقت مجاري الشيطان كلما ضعف سلطانه على القلب والعقل والروح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضيقوا مجاريه بالصوم. وهذا في رواية غير الصحيحين، فضيقوا مجاريه بالصوم. ولذلك تجد أن الإنسان إذا شبع حدثته نفسه بالمعاصي لاتساع جريان الدم في العروق، فالشيطان الأبواب والطرق أمامه مفتوحة. لكن إذا ضيق، إذا جاع البطن بسبب الصيام، ضاقت مجاري العروق وضعف دفع الدم إلى القلب، فحينئذ لا يستطيع الشيطان أن يصل إلى مواضع الفتنة والتغرير بالعبد من قلبه وعقله وروحه بالبساطة. فتجد أن الصائم أبعد عن المعصية من المفطر، أبعد عن المعصية من المفطر. ومنها كذلك أنه سبب من أسباب العفة وطهارة النفوس. الصوم من أسباب العفة. ولذلك في الصحيحين يرحمك الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصوم يطهر نفسه من تلك الأفكار الخبيثة، ويضيق مجرى الشيطان في الوسوسة إلى الوقوع في شيء من الفواحش والعياذ بالله. فإذا ما دل النبي صلى الله عليه وسلم الشباب العاجزين عن النكاح للصوم إلا لأن الصوم يقطع عنهم تلك الأفكار أو تلك الوساوس التي توقعهم، أو تلك الخطرات التي توقعهم في مثل ذلك. ومنها كذلك أن فيه إعانة للجسد على التخلص من الأخلاط الرديئة، وهذا بإجماع الأطباء المسلمين، بل إن كثيرا من الأدواء يوصي الأطباء في علاجها بالصوم. فإن الجسد إذا بقي فترة لا يدخل شيء من الطعام إليه فإنه يساعد ذلك على تصفيته وتنقيته. فحقيقة الصوم أنه صفاية للجسد وفلتر للجسد، يصفي الإنسان، يصفي العروق ويصفي الأعضاء من تلك الأخلاط الرديئة، ويكسبه صحة وقوة وغير ذلك. ومنها أن فيه تربية على ترك مألوفات النفوس، على ترك محبوبات النفوس من أجل التعبد لله عز وجل. وهذا من أعظم صفات المتعبدين لله، العارفون بالله لا يقدمون على الله عز وجل شيئا من محبوبات نفوسهم مطلقا. فالصوم يربيك على هذا المعنى الذي يدخلك في هذه الدائرة العبادية العظيمة. إن كثيرا من الناس متى ما تعارضت محبوبات نفسه مع ما يريده الله فإنه ينسف بما يريده الله عرض الحائط ويقدم محبوبات نفسه. فالصيام يعكس الأمر، يعكس الأمر، ويجعلك دائما طالبا لرضا الله عز وجل في كل لحظاتك وسكناتك. ومنها كذلك إعانة النفوس التي لا تستطيع ترك الحرام على تركه. فإن من النفوس من لا يعني من من ألفت بعض المحرمات، فالصوم يعين هذه النفوس على ترك هذه المألوفات من المحرمات، ولذلك يضعف سلطان داعي مواقعة هذه المحرمات عند أصحابها في نهار الصيام. وكلما استكثروا من الصوم فرضا ونفلا كلما كان ذلك أعظم لداعي ترك هذه المحرمات. ومنها كذلك تربية النفوس على الصبر الجميل، والذي لا غنى للإنسان عنه ولا يستطيع أن يقوم بأموره الدينية والدنيوية إلا به، فالصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صبر له فلا إيمان له. ولذلك شهر الصيام من أسمائه شهر الصبر، فهو يعود الإنسان على الصبر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله ويقول الله عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله. يقول الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومنها كذلك تذكير النفوس بأحوال إخوانك الفقراء والمساكين الذين يبيتون وقد طووا بطونهم قد طووا الجوع في بطونهم، لا يجدون لقمة عيش يأكلونها، وأنت ترفل في نعم الله عز وجل وتتغمس فيها ليلا ونهارا، الثلاجة مليانة والمستودع والمخزن مليان، والغرفة الفوقية اللي في وسط الغرفة، الثلاجة الفوقية اللي في غرفة النوم، والثلاجة اللي في غرفة البزران، والثلاجة اللي في دورة المياه، كل الدعوة مليان من خيرات الله. فإذا جعت قليلا تذكرت حينئذ من يمد لك يده، تتذكر ذاك الجوع، فإنه ما مد يده لك إلا لحرارة جوع في بطنه، أو لقلة ذات يده، أو لأن وراءه صبية يتضاغون من الجوع يريد أن يشبع بطونهم. فلذلك تكثر الصدقات في رمضان، لأن الناس يستشعرون حاجات الفقراء وحاجات المساكين والمعوزين، أليس كذلك؟ الجواب بلى، تكثر الصدقات، هذا يفطر صائما، وهذا يخرج زكاته وصدقاته في رمضان، وهذا يسدد الأجار، وهذا يشتري ما يعني حاجيات رمضان لهذه الأسرة الفقيرة، وهذا من أعظم ما يكون تكافلا بين المسلمين. فإن ديننا الإسلامي دين التكافل ودين الرحمة ودين المحبة ودين الإخاء، المؤمن للمؤمن كالبنيان، لا يستطيع الإنسان أن يستشعر هذا المعنى إلا إذا وقع في حاجة إخوانه. فمن وقع في نفس الحاجة وجاءه نفس الطالب، حينئذ يستطيع أن يعطيه بكمال رضا. ومنها كذلك أن الصيام يذكر النفوس بعظيم فضل الله علينا في هذه النعم، نعمة نكاح الزوج لزوجته ليست نعمة، أنت محروم من هذه النعمة حرمان تعبد لله عز وجل في نهار رمضان. كذلك نعمة الأكل والشرب، أنت ممنوع منها منع تعبد في نهار الصيام. فالإنسان إذا احتاج لمواقعة شيء من هذه النعم ثم وجد هناك مانعا شرعيا، حينئذ الوقت الذي يباح له فعل هذه النعم فيه يرفع يديه يقول: الحمد لله أنك أحللت لنا هذه النعم. لا بد أن تعرف عظيم قدر هذه النعم. بعض النفوس لا تقدر النعمة إلا إذا منعت منها، إذا منعت منها وحرمتها حينئذ يفكر في عظيم نعمة الله عز وجل عليه. ولذلك الإنسان ممنوع من الأكل والشرب والجماع، الإنسان ممنوع من الأكل والشرب والجماع، وهي من أعظم النعم التي نحتاجها دائما وأبدا. ومنها كذلك تكفير أجور الأمة، فإن الله عز وجل جعل هذا الشهر العظيم شهرا تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات وتقال فيه العثرات، فربما عباداتك في غير هذا الشهر لا توجب تكفيرا، لكن كلما مر عليك رمضان تخرج منه كيوم ولدتك أمك بسبب عظيم فضل الله على هذه الأمة بتكفير الأجور وتكفير الحسنات في هذا الشهر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر. وبالجملة فإن الحكمة الشرعية في العبادات لا تستطيع العقول أن تحصرها، ولكن لعل ما مضى فيه كفاية إن شاء الله عز وجل. المسألة الرابعة أو الخامسة على حسب ترتيبكم، سوف يطل علينا بعد أيام قليلة شهر عظيم قد خصته الأدلة بخصائص عظيمة، خصائص عظيمة لهذا الشهر لا يشاركه غيره من شهور العام. فرمضان سيد الشهور بالإجماع، رمضان سيد الشهور بالإجماع، وهذه السيادة ترجع إلى جمل من الخصائص الشرعية. فما خصائص هذا الصيام أو هذا الشهر؟ أقول لقد ذكرت الأدلة جملا كثيرة من الخصائص. من خصائص رمضان أنه من الأعمال التي اختص الله عز وجل عبده بثوابها من غير حصر ولا عدد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ومنها كذلك أنه من أعظم العبادات الدالة على وجود الإخلاص في القلب. إذا مر عليك شهر الصيام من غير إخلال ولا إفطار بلا عذر فأنت من المخلصين بإذن الله عز وجل. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة فيما يرويه عن ربي عز وجل قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن هذا شهر الإخلاص. ومنها كذلك أنه جنة، أن الصوم جنة، والمراد بالجنة يعني الحامي والساتر. فالصوم جنة يجتن بها العبد من الوقوع في الذنوب والمعاصي، ويجتن بها العبد من ولوج النار يوم القيامة. فهو جنة يحميك من الوقوع في الذنوب والمعاصي الموجبة لك الشقاء في الدنيا والآخرة. وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يرفث، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. ومن خصائصه كذلك أن الدعوات فيه لا تكاد ترد، أن الدعوات فيه لا تكاد ترد، حتى الدعوات التي تصدر من بعض من يأكل الحرام ربما لا تجاب إلا في شهر رمضان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فأن يستجاب له ليس دليلا على أنه لا يستجاب له، ولكن هذا تبعيد الاستجابة، لكن قد يستجاب له لكنه يبعد أن يستجاب. فإذا المقصود التبعيد، ليس المقصود المنع، ليس المقصود المنع. فإذا كثير من دعوات أهل من يأكل حراما لا تستجاب إلا في رمضان لقوة استجابة الله عز وجل في هذا الشهر. ولعل هذا المعنى هو الذي جعل الله عز وجل يدخل آية استجابة الدعاء في ثنايا آيات الصيام، فإنه ذكر آيتين من آيات الصيام ثم قال: وإذا سألك، في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ثم قال: أحل لكم ليلة الصيام. فإذا أدخل آية استجابة الدعوات في ثنايا آيات الصيام من باب الإشعار بأن هذا هو شهر الدعوات. فإذا عجزت نفسك عن الدعاء في غيره فإياك أن تفتر أو تكسل عن الدعاء في هذا الشهر. فألح على الله عز وجل بما تريده من خيرات الدنيا والآخرة مما فيه نفعك في عاجل أمرك وآجله في هذا الشهر، ألح على الله عز وجل وتحرى أوقات الإجابة لا سيما في آخره، لا سيما في ليلة القدر. ومنها كذلك أن هذا الشهر من الأسباب الموجبة لتفريج العبد لتفريج كرب العباد وتيسير أمورهم وفي الدنيا والآخرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. قال العلماء: لما هذا الفرح؟ قالوا: لما يفرج الله عز وجل بالصيام من الكرب وييسر من الأمور ويفتح من الأبواب المغلقة. ومنها من خصائص هذا الشهر أن ريح فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، هذا عند الله، وأنتم تعرفون أن الموازين عند الله تختلف عن الموازين عند عباده. فالإنسان لو تنفس في وجهك وهو صائم فربما أغلقت أنفك استقباحا واستبشاعا لهذه الرائحة، هذه الرائحة عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ولذلك اختلف العلماء في السواك للصائم بعد الزوال، والقول الصحيح كما سيأتي جوازه قالوا لأمرين: الأمر الأول لعموم الأدلة الحاثة على السواك فإنها لم تفرق بين صائم وغيره، والأمر الثاني أن الخلوف مصدره ومنبعه خلو المعدة وليس هو من الفم، فمهما استكت أيها الصائم فإنه لن يذهب هذا الخلوف، لأن المعدة خالية فمنبعثه من المعدة لخلوها من الطعام وليس من باطن الفم. ومن خصائص هذا الصيام أن الله عز وجل لمحبته لهذه الشعيرة جعل بابا من أبواب الجنة يقال له باب الريان لا يدخله إلا الصائم، فإذا دخلوا وانتهوا أغلق فلا يلجه بعدهم أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة: إن في الجنة لبابا يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. ومنها كذلك أن من قام لياليه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر من لياليه غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا أتحداك أن تجده في أي شهر من شهور السنة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن خصائصه أن الله خص فيه ليلة من الليالي جعلها أفضل من ألف شهر، وهي ليلة القدر، يقول الله عز وجل فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. فمن قام في تلك الليلة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومنها كذلك أنه شهر تفتح فيه أبواب الجنة في كل أيام وفي كل اللحظات، تبقى أبواب الجنة مفتحة لمن أراد الولوج فيها بإحسان التعبد لله عز وجل في هذا الشهر ليلا ونهارا، ما تغلق أبواب الجنة في هذا الشهر، وتبقى أبواب النار مغلقة موصدة في جميع لحظات وأجزاء هذا الشهر ليلا ونهارا ما تفتح ولله الحمد، وتبقى الشياطين مسلسلة في أصفادها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، أو كما قال وتصفد فيه الشياطين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه خصائص تجعل العاقل يحرص الحرص الكبير على محبة مجيء هذا الشهر والفرح به، بل وأجاز العلماء بل واستحبوا أن يدعو الإنسان ببلوغ هذا الشهر. فالإنسان إذا دعا الله عز وجل ببلوغ هذا الشهر فإنه يدعو الله عز وجل بطول العمر لإدراك العمل الصالح، لإدراك العمل الصالح. ولذلك لا بأس أن نقول: اللهم إنا نسألك أن تبلغنا هذا الشهر غير فاقدين ولا مفقودين، هذا لا بأس به، دعاء لا بأس به، لا حرج فيه، ويكثر سؤال الناس يعني. وكذلك أن تقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذا لا حرج فيه، ولكن الحديث الوارد فيه ضعيف، لكن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الدعاء الحل والإباحة، إلا الدعاء بما خالف الشرع، فلا يطلب في ألفاظ الدعاء دليل خاص. ولذلك عندنا بابان لا بد من التفريق بينهما: باب الدعاء وباب الأذكار. باب الأذكار الأصل فيه التوقيف، لا تخترع أذكارا من عند نفسك وتعبد الله عز وجل به، وأما باب الدعاء فالأصل فيه أنه مفتوح، فلك أن تدعو الله عز وجل بأي لفظ أجراه الله على لسانك من غير طلب دليل خاص على هذه الألفاظ التي دعوت الله عز وجل بها. ومن المسائل أيضا في هذه المجالس العلمية: إن قيل لك: متى فرض شهر رمضان؟ فقل: فرض شهر رمضان في السنة الثانية إجماعا. فإن قيل لك: وكم صام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقل: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. فإن قيل لك: وكيف كانت طريقة فرضية رمضان؟ فقل: شرع الله عز وجل صيام رمضان على مرحلتين: المرحلة الأولى في بدايات فرضيته فرضه الله عز وجل على سبيل التخيير بين الصيام والإطعام، كما قال الله تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فأول ما فرض الله عز وجل وأنزل فرضية الصيام، أول درجات الفرضية، أن خير عباده: فمن شاء أن يصوم في شهر رمضان فليصم، ومن شاء أن يفطر فليطعم عن كل يوم مسكينا، يعني نصف صاع. ثم بعد أن تعودت النفوس على الصوم فرض الله عز وجل صيامه على كل أحد في قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فانتفى ذلك التخير ونسخ، وهذا من باب النسخ من الأدنى إلى الأعلى ومن الأخف إلى الأثقل. المسألة السادسة والسابعة: إن قيل لك متى يجب الصيام؟ الجواب: قل عندنا قاعدة متقررة عند أهل العلم تقول: لا تصح العبادة ولا تجب إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها. لا تصح ولا تجب العبادة إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها، والصيام من جملة العبادات التي لها شروط وموانع. واعلم رحمك الله أن شروط العبادة تنقسم إلى قسمين: إلى شروط وجوب وإلى شروط صحة. وشروط الصيام منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط وجوب، ومنها ما يجمع الأمرين: شرط وجوب باعتبار وشرط صحة باعتبار. إن قيل لك: ما الفرق بين شروط الصحة وشروط الوجوب؟ فقل: شروط الصحة هي التي لا تصح العبادة بفواتها، متى ما فاتت فات صحة العبادة. وأما شروط الوجوب فهي التي إذا فاتت فات وجوب العبادة في الذمة، ولكن لو فعلت بلا هذا الشرط لصحة العبادة. فإذا شروط الوجوب لا تعلق لها بالصحة، وإنما لها تعلق بثبوت أصل وجوب العبادة في الذمة. وأما شروط الصحة فهي التي إذا فاتت فاتت صحة العبادة. فإن قيل لك: وما شروط رمضان، شروط وجوب رمضان؟ قل كما يلي: الشرط الأول العقل، وهو شرط وجوب وصحة، وقد أجمع العلماء على أن هذا من شروط الوجوب والصحة لدليل الأثر والنظر. أما من الأثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم: وعن المجنون حتى يعقل، وعن المجنون حتى يعقل. وقد أجمع العلماء على أن المجنون لا تصح عباداته ولا أقواله ولا عقوده ولا فسوخه ولا أي شيء يصدر منه، حتى وإن صام. الجواب: حتى وإن صام المجنون فإن صيامه باطل لاغ عند الله عز وجل. وأما من النظر فلأن المتقرر بإجماع العلماء أن مناط التكليف هو العقل، مناط التكليف هو العقل، وأن التكاليف الشرعية لا تجب إلا بماذا؟ بالعقل. ومتى ما فات مناط التكليف فات التكليف. أنا قلت لكم العقل وأشرت إلى رأسي، تذكرت مسألة خفيفة لطيفة، وهي أن العقل هل هو في القلب ولا في الرأس؟ شو رأيكم؟ على كل حال، القول الصحيح في هذه المسألة أن العقل ينقسم إلى قسمين: عقل تكليف وعقل تأمل وتعقل ورشد. أما عقل التكليف فمحله الرأس، ولذلك إذا ضرب الرأس يرتفع أي عقل أحيانا؟ عقل التكليف. وأما العقل الذي في القلب فهو عقل التدبر والتعقل والتفكر والتأمل. ولذلك الله عز وجل إذا جاء في آيات الوعد والوعيد الموجبة للتأمل والتدبر فإنه دائما يربطها بماذا؟ بالقلوب. فارتفاع عقل الرأس يرتفع به التكليف، وارتفاع عقل القلب يرتفع به الهدى والرشد. أنتم معي؟ المهم، على كل حال، هذا شرط مجمع عليه بين العلماء. الشرط الثاني التمييز، والقاعدة المتقررة عند العلماء أن التمييز شرط في صحة جميع العبادات إلا في الحج والعمرة فقط. فيصح انتبه يا أخ، فالحج والعمرة يصحان من غير المميز، وأما بقية العبادات فيشترط لها التمييز. والتمييز شرط وجوب وصحة. ومن الشروط كذلك البلوغ، والبلوغ هل هو شرط صحة أم شرط وجوب؟ اسأل نفسك، لو صام الصغير ما حكم صيامه؟ صحيح. طيب كيف تصحح صيامه وقد فات شرط البلوغ؟ نقول الشرط الذي فات إنما هو شرط وجوب لا شرط صحة. فلذلك إذا قيل لك هل البلوغ بالنسبة للصوم شرط وجوب أم شرط صحة؟ فقل هو شرط وجوب لا شرط صحة. وبرهان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن الصغير حتى يحتلم. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعودون صبيانهم ويصومونهم حتى إذا جاعوا أعطوهم اللعب من العهن أي القطن يتلهون بها حتى تغرب الشمس. وهذا من باب أمر التدريب والتمرين والتعويد، حتى إذا وجبت عليه العبادة يتكون نفسه قد ألفتها وتعودت عليها وعرفت أحكامها سابقا. ومنها كذلك دخول الشهر وثبوت دخوله برؤية العلامة المعتبرة شرعا. وهل هذا شرط وجوب أو شرط صحة؟ الجواب شرط وجوب وصحة، فلا يصح صوم شهر رمضان إلا بدخوله، ولا يجب صومه في الذمة إلا بدخوله. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من دخل عليه الشهر وهو حي فالواجب عليه صيامه. وقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ونرجئ الكلام على هذا الشرط في قاعدة ستأتينا خاصة إن شاء الله. ومن شروطه كذلك الإقامة، وضد الإقامة السفر. فإن قيل لك وهل الإقامة شرط وجوب أو شرط صحة؟ الجواب شرط وجوب، بمعنى أن المسافر لو صام فإن صيامه صحيح في قول عامة أهل العلم إلا من شذ من الظاهرية وغيرهم. وبرهان هذا يعني أي برهان اشتراط الإقامة لوجوب الصوم قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فليصم عدة من أيام أخر. وقد أجمع العلماء على أن من رخص السفر الإفطار، وقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، ولما رأى رجلا صائما قد سقط وظلل عليه قال: ليس من البر الصيام في السفر. وهل الأفضل للمسافر أن يصوم أم يفطر؟ سيأتينا في قاعدة مستقلة إن شاء الله تعالى. ومن الشروط كذلك القدرة والإطاقة والاستطاعة. وبناء على اشتراط هذا الشرط، فإذا كان الإنسان عاجزا عجزا حقيقيا عن الصوم فإنه لا يجب عليه الصوم في ذمته. فإن قيل لك وما دليل هذا الشرط؟ فقل دليله قول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم إيش؟ مريضا، أي عاجزا عن الصيام. وكذلك دليله النظر، وهي أن المتقرر بإجماع العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. والمتقرر بإجماع العلماء أن الشريعة مبنية على التخفيف والتيسير وعلى رفع الحرج عن المكلفين. قال الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله تبارك وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. ويقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأجمع العلماء على أن المشقة تجلب التيسير، وعلى أن الأمر إذا ضاق اتسع. فإذا كان الإنسان عاجزا عن الصوم فإنه لا يجب عليه الصوم. والعجز له أسباب كثيرة، منها عجز المرض، فإذا كان الإنسان مريضا يعجزه هذا المرض عن الصوم ويشق عليه معه، فإن له رخصة أن يفطر ولله الحمد. فإن قلت وهل يطعم أو يصبر حتى يشفى، نقول هذا يختلف باختلاف نوع المرض الذي حل بك. فإن كان من جملة الأمراض التي يرجى برؤها على حسب فهم البشر، فإنك تصبر حتى يعافيك الله ثم تقضيها، حتى وإن بقيت رمضانات كثيرة لم تصم، ما دام هذا المرض يرجى برؤه في يوم من الأيام. وأما إذا كان من الأمراض التي لا يرجى برؤها على حسب فهم البشر وطاقتهم وخبرتهم، لا على حسب قدرة الله، لا، وإنما على حسب ما يظنه البشر، فإنك حينئذ تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. فإن قلت وكم أطعم، ما مقدار الإطعام، فأقول مقداره نصف صاع. وعندنا قاعدة في الإطعام في الكفارات تقول كل إطعام في الكفارة فمقدر بنصف صاع، لا يخرج الصاع إلا في زكاة الفطر فقط، وأما في غيرها من الكفارات فيخرج نصف صاع، كفارة محظور الإحرام نصف صاع، كفارة الجماع في نهار رمضان نصف صاع، كفارة اليمين نصف صاع، وكذلك كفارة المريض إذا كان لا يرجى برؤه وأفطر فإن كفارته نصف صاع. فإن قلت ومتى أخرجها، فأقول هي من الواجبات الموسعة، إن شئت أن تخرجها في أول الشهر عن كل أيامه فلك ذلك، وإن شئت أن تخرجها في أثنائه فلك ذلك، وإن شئت أن تؤخرها إلى آخره فلك ذلك. فإن قلت وما نوع المخرج في هذه الكفارة، فأقول من قوت البلد. وعندنا قاعدة تقول كل كفارة فيها إطعام فيخرج فيها من قوت البلد، كل كفارة فيها إطعام فيخرج فيها من قوت البلد، حتى وإن تطور أهل البلد وصار قوتهم الموز، قوتهم الدارج المعروف هو الموز، فيجب عليك أن تخرج الموز، تكتفي بالموز. قوتهم العقد تخرج العقد، قوتهم الأرز تخرج الأرز، قوتهم العسل تخرج العسل، قوتهم الفول العدس، فتخرج نصف صاع من قوت البلد. إذن هنا قاعدتان في الكفارات، القاعدة الأولى كل إطعام في كفارة فمقدر بنصف صاع، القاعدة الثانية كل إطعام في الكفارة فيخرج من قوت البلد. فإن قلت وكيف أعرف أن مرضي هذا يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه، فأقول بقول الطبيب المسلم الثقة العدل الخبير في مجال طبه. هل يشترط تعدد الأطباء تكون لجنة؟ الجواب لا، قول واحد يكفي، قول طبيب مسلم عارف. بل إن بعض أهل العلم لم يشترط ماذا؟ لم يشترط الإسلام، فإن من الأطباء الكفرة من يتفوق بمراحل في الطب الحسي البدني الظاهري التجريبي على كثير من أطباء المسلمين، ولكن لأن المسألة مسألة متعلقة بعبادة، فحينئذ لا تسلم دينك رجلا كافرا مبغضا للدين كارها لتطبيق المسلمين لشريعة رب العالمين، فلربما خدعك وغرك لأنه غير مأمون على هذا الخبر الديني. مثل جهة القبلة، معي ولا لا؟ جاكم النوم؟ ها؟ طيب ذكرت في الكفارة قاعدتين، من يذكرهما؟ محمد. نعم، طيب الأخ، هل البلوغ شرط وجوب ولا شرط صحة؟ والإقامة والقدرة، بمعنى أنه لو صام العاجز لصح صيامه، لو تكلف المريض الذي يشق عليه الصوم وصام فإنه لا حرج عليه وصيامه صحيح، لكن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، كما يكره أن تؤتى معصيته. كم شرط الآن ذكرنا؟ طيب، ومن الشروط كذلك النية ونرجئها إلى قاعدة خاصة بها إن شاء الله. إن قيل لك هل النية شرط وجوب أم شرط صحة؟ الجواب: النية شرط صحة، بمعنى لو أن الإنسان صام ولم ينوي فإن صيامه فاسد، وسيأتينا تفصيل فيها أكثر إن شاء الله. ومنها كذلك الإسلام، وهذا مجمع عليه بين العلماء، فقد أجمع العلماء على أن الكافر حال كفره لو تعبد لله بأي عبادة فإن الله لا يقبلها منه. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولكن هل الإسلام شرط وجوب أم شرط صحة؟ اختلف العلماء في ذلك، والقول الصحيح والله تعالى أعلى وأعلم أن الإسلام شرط صحة لا شرط وجوب، بمعنى أنه لو دخل شهر الصوم يجب الصوم على كل إنسان، بل حتى الجن يجب عليهم كذلك أن يصوموا، كافرهم ومؤمنهم. فالكفرة يجب عليهم أن يصوموا، ولكن الأمر بالعبادة أمر بها، وبما لا تصح إلا به، فهم مأمورون بالصوم ومأمورون بتحقيق شروط صحته، كذا ولا لا؟ فهم مأمورون بالإسلام. فإن قلت لم نفهم، أقول خذ هذا المثال الذي يوضح لك ما أريد. لو أن الإنسان كان محدثا قبل دخول الوقت، حدث أصغر أو أكبر، ثم دخل عليه وقت الصلاة وهو لا يزال عليه الحدث، هل الصلاة وجبت عليه مع وجود الحدث أم أن الصلاة لم تجب عليه أصلا؟ أجيبوا يا أخوان، إذن وجود الحدث لم يمنع من وجوب الصلاة في الذمة، واضح؟ لكن لو صلى وهو محدث صلاته باطلة. احذف الحدث وأدخل بدلها الكفر، لو دخل وقت الصلاة على الكافر هل وجود كفره يمنع من وجوب الصلاة في ذمته؟ الجواب لا. لكن لو صلى وهو كافر، واضح؟ لم تصح. فلذلك الكفر كالحدث، فالحدث شرط صحة لا وجوب، وهو حدث ايش؟ ظاهري، والكفر حدث باطني. فإذا لا يمنع الحدث بنوعيه، الحسي والمعنوي والظاهري والباطني، لا يمنعان من وجوب العبادة صوما وصلاة وغيرها إذا دخل وقتها، لكن العبد مأمور بالعبادة ومأمور بجميع شروط صحة العبادة، لأن الأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به. وضحت هذه؟ فلذلك القول الصحيح أن الإسلام شرط شرط صحة لا شرط وجوب. فإن قلت ولو مر على الكافر عدة رمضانات ثم أسلم فهل يجب عليه قضاء ما فات؟ الجواب: لا يجب عليه بإجماع العلماء، لعموم قول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقوله ما اسم موصول بمعنى الذي، وقد تقرر في قواعد الأصول أن الأسماء الموصولة تفيد العموم، فيغفر له جميع ما مضى. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، هذه رواية مسلم، ورواية الإمام أحمد: يجب ما كان قبله. وقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفرة كانوا يأتون جموعا غفيرة يسلمون بين يديه صلى الله عليه وسلم، كما في عام الوفود وغيره، وبإجماع الصحابة والعلماء لم ينقل. من يكمل؟ أنه أمر أحدا بماذا؟ بقضاء ما فات، صوما، حجا، صلاة، برا، ما فيه، بإجماع العلماء لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا بقضاء شيء. فإن قلت وما الحكم لو أن الإنسان وقع في ردة، فما حكم صيامه في الرمضانات السابقة؟ الجواب: إن الإنسان والعياذ بالله إذا وقع في ردة وكفر بالله العظيم، وقد سبق شيء من العبادات في حياته إذ كان مسلما، فإن ردته هذه لا تخلو من حالتين: إما أن يبقى مصرا عليها حتى يموت ويوافيه أجله، وإما أن تتداركه وإما أن يدركه الله برحمته فيعود إلى الإسلام. فإن عاد إلى الإسلام فأصح أقوال أهل العلم أنه يرجع له جميع أعماله السابقة بحسناتها كاملة موفرة. ولذلك يقول الإمام الحافظ ابن حجر في النخبة قال: والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به مؤمنا به ومات على الإيمان. قال: وإن تخللت ردة في الأصح. لماذا؟ لأن الصحبة السابقة عمل صالح، فكونه يرتد ثم يرجع إلى الإمام مرة أخرى فهو يرجع إلى صحبته السابقة، وبما أن صحبته السابقة لا تبطلها تخلل الردة فهذا دليل على أن تخلل الردة لا يضر، كما قاله أهل العلم في عبد الله بن أبي سرح رضي الله تعالى عنه، فإنه أسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام مرة أخرى. وأما إذا استمر على ردته حتى وافته منيته فإن جميع أعماله السابقة حابطة كالكافر الأصلي تماما، وجودها كعدمها. وهذا القول هو الذي يجمع لنا بين آيتين مطلقة ومقيدة. أما الآية المطلقة فقول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك، فعلق الله حبوط العمل بمجرد ماذا؟ الشرك، متى ما وقعت في الشرك حبط عملك. هذه آية مطلقة فيها قيد زائد ذكر في آية أخرى، وهي قول الله عز وجل: من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت. فاشترط الله في الآية الثانية كم شرط لحبوط العمل؟ شرطين: شرط ماذا؟ الشرك، الوقوع في الردة، وشرط الموت على هذه الردة. هذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا يخرج على قاعدة أن المطلق يبنى على المقيد عند الاتفاق في الحكم والسبب. ومن الشروط الخلو من الموانع الشرعية، وهو شرط صحة ووجوب. والمقصود بالموانع الشرعية أي خلو المرأة من الحيض والنفاس، فقد أجمع العلماء على أن الصوم يحرم في حق الحائض والنفاس. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا؟ قال: أليس شهادة امرأتين منكم بشهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. والقاعدة تقول: كل حكم ثبت في الحيض فيثبت في النساء إلا بدليل فصل. فأحكام النفاس كأحكام الحيض تماما فيما يحل ويحرم ويصح ويبطل إلا بدليل فاصل. فإذا كانت الحائض ممنوعة من الصوم فالنفساء ممنوعة منه من باب أولى. وفي الصحيحين من حديث معاذة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقد أجمع العلماء على عدم وجوب القضاء عليها، لأن الوجوب أصلا لم أنا قلت شرط وجوب وصحة ولا لا؟ لأن وجوب الصوم لم يأتي في ذمتها أصلا، تمر عليها أيام الصيام في حال حيضها أو نفاسها، وليس ثمة وجوب في ذمتها حتى تقضيه فيما بعد. وأما بالنسبة للصلاة فالحيض والنفاس شرط ماذا؟ شرط عفوا أنا مش قلت أنا الصوم. نعم نعم أعيد مرة أخرى، أعيد مرة أخرى، نبهوا عليها، أعيد مرة أخرى، وهي أن الصوم الحيض والنفاس بالنسبة للصوم خلو المرأة منهما إنما هو شرط صحة لا شرط وجوب، لا شرط وجوب، انتبهوا. بمعنى أن وجود الحيض والنفاس على المرأة لا يمنع من ترتب وجوب الصوم في ماذا؟ في ذمتها. فالصوم واجب في ذمتها، ولكن لو أنها صامت فإن صيامها باطل. فإذا الخلو من الموانع الشرعية إنما هو شرط صحة لا شرط وجوب. أعيد مرة أخرى، أما بالنسبة للصلاة فإن الخلو من الموانع الشرعية شرط وجوب وشرط صحة، بمعنى أنها تمر عليها أوقات الفرائض وليس ثمة وجوب قد ترتب في ذمتها حتى تقضيه فيما مضى. وهذا بإجماع المسلمين إلا الخوارج. الخوارج شذوا فقالوا المرأة إذا حاضت أو نفست يجب عليها قضاء الصلاة، ولكن مذهبهم في هذه باطل لأنه خارق لإجماع المسلمين. إذا علمت هذه القاعدة وتلك الشروط فعندنا جمل من المسائل لعلنا نبحث فيها، مع أننا سبق لنا بحث شيء من ذلك في نفس هذه المسألة. العبادة لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. من ذلك مسألة، ما الحكم في رجل سافر بقصد أن يفطر؟ فإن من الناس من يتحايل على الله، وقد سألني بعضهم سؤالا قال أنا متزوج جديد ودخل علي شهر الصيام، وكنت أسافر أنا وزوجتي لبعض المحطات على طريق الشرقية لنفطر، سوي نفسه فقيه يا حرمته، ما رأيكم في هذا؟ الجواب لا يجوز له الفطر معاملة له بنقيض قصده، لأن المتقرر عند العلماء أن من نوى الحرام عومل بنقيض ماذا؟ قصده. والمتقرر عند العلماء أن من استعجل الشيء إيش يا جماعة؟ قبل أوانه عوقب بحرمانه. يقول الناظم وكل من قبل الأوان استعجل عوقب بالحرمان عما استعجل. ولذلك من قتل مورثه فإنه لا يرث، ومن قتل وصيه فإنه لا يرث، والرجل إذا طلق زوجته في مرض موته لا يقع طلاقه، لأنه يقصد مضارتها بهذا الطلاق. ولذلك من سافر بقصد الفطر فأفطر على الجماع يكون قد استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي ولا بغير مسوغ شرعي؟ بغير مسوغ شرعي، فتجب عليه الكفارة. يعني ماذا يفعل؟ إما أن يؤخر زواجه إلى ما بعد رمضان يريحنا، وإما أن يصبر ويحتسب الأجر، فإنما هو هي سويعات قليلة حتى يفطر. مسألة، هل يجب على المريض طاعة الطبيب إذا أمره بالفطر؟ الجواب نعم، إذا كان طبيبا مسلما مأمونا ثقة فيجب على المريض طاعته. مسألة، ما الحكم لو طهرت الحائض قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوعه، فهل عدم اغتسالها يمنعها من الصوم؟ الجواب لا يمنعها تأخير الاغتسال من الصيام، لأن تأخيره بعد انقطاعه يدخلها في وصف كونها إيش؟ محدثة، حدثا أكبر، ووجود الحدث الأكبر على الإنسان لا يمنعه من صحة الصيام. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وهو جنب من غير احتلام فيغتسل ويصلي، إذن يدرك جزءا من أجزاء وجوب الصوم وهو جنب، أي عليه حدث أكبر. ولأن المرأة الحائض ممنوعة من الصوم لوجود الدم الذي يصلح أن يكون حيضا، هذا هو العلة في المنع، فمتى ما ارتفع هذا الدم ارتفع الحكم، لأن المتقدر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد الدم وجد المنع، وإذا ارتفع الدم ارتفع المنع، حتى وإن أخرت الغسل فلا يمنعها ذلك من الصوم. مسألة عكس هذه المسألة، ما الحكم لو أن دم الحيض نزل منها يقينا قبل الغروب بثلاث دقائق؟ الجواب فسد صيامها. لماذا؟ لوجود العلة التي تمنع من صحة الصيام في وقت وجوبه، حتى ولو قبل الغروب بثلاث دقائق. يا جماعة ما في يمين يسار، سامحوا يعفى عن يسيره. الجواب لا، هذه من الأحكام الوضعية، متى ما وجد هذا الدم ثبتت أحكامه قبل الغروب بكثير أو قبل الغروب بقليل، فالكثير من الزمان والقليل يستويان في هذا الحكم، لأن المسألة مسألة حكم وضعي. مسألة: أيهما أفضل في حق المسافر، أن يبقى صائما أو يفطر؟ الجواب: اتفق العلماء على أنه يجوز له أن يفطر، فالمبحث ليس في الجواز من عدمه، وإنما البحث في ماذا أيها الإخوان؟ ها، في أيهما أفضل، فنحن نبحث في الفضيلة فقط. اختلف العلماء في هذه الفضيلة على ثلاثة أقوال على طرفين ووسط، وخير الأمور أبساطها. فظاهر مذهب الحنابلة عندنا وهو المشهور أن الفطر يرغب فيه الإنسان مطلقا، سواء شق عليه الصوم أو لم يشق عليه، ويستدلون بالأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم في سفره، وقال ليس من البر الصوم في السفر، وقال لبعض الناس لما شق عليهم الصيام واستمروا وتساقطوا قال أولئك العصاة، وقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر لما سقوا الركاب ضربوا الخيام، بينما ذهب الإمام الشافعي وجمع من أهل العلم إلى أفضلية الصوم مطلقا حتى مع وجود المشقة المحتملة، فيرغب له أن يبقى صائما، ولكن القول الوسط هو الأصح إن شاء الله، وهو ما ارتضاه الإمام ابن المنذر، وهو رواية أيضا عن بعض أصحابنا، قالوا بأن الأفضلية تختلف بوجود المشقة من عدمها، فإن كان طريق سفره يسيرا خفيفا ووسيلة السفر فارهة وبراد كطائرة أو غيرها تقطع المسافات الطويلة في مدة يسيرة ولا مشقة ولم يشعر بالجوع ولم يشق عليه شيء، فحينئذ كونه يبقى صائما هذا الأفضل في حقه. وأما إذا شق عليه الصوم وجف ريقه واحتر حلقه وكان محتاجا إلى بذل جهد أكثر فامتنع من بذل هذا الجهد بسبب أنه صائم أو أوصله الصوم إلى أن يعني يعطل حاجاته، فبعض الشباب يذهبون إلى مكة وهم صائمون في عز الظهر ما يستطيعون يدوروا شقة، لأنهم إيش؟ زدهم واصلين حدهم من الظما، وتلقاهم لا يستطيعون أن يخشعوا في طواف ولا يخشعون في سعي، ومتى ما انفرغوا من السعي إلا ويتساقطون على ظهورهم ينتظرون غروب الشمس، وما الداعي لهذا كله؟ فالأفضل في حق هؤلاء الفطر، فإذا لم يشق عليك الصوم فاستمر، وإن شق عليك فأفطر فإنها رخصة. وهذا القول تجدونه يجمع بين جميع الأدلة الواردة في المسألة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في السفر أنه صام وأفطر، ولم يقل ليس من البر الصوم في السفر، ولم يقل أولئك العصاة، إلا في حق قوم إيش يا جماعة شق عليهم الصيام مشقة أوجبت لهم ما أوجبته مما ذكره الراوي في هذا الحديث في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر. الذي قال ليس من البر من الصوم في السفر ثبت عنه، انتبه، ثبت عنه في حديث أبي ذر أن قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وفي الصحيح قال، وفي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فكل هذا محمول على هذا التنويع والتفصيل المفرق باعتبار وجود المشقة من عدمها. لكن لو أفطر أصلا بلا مشقة فإنه جائز. وضحت هذه المسألة؟ هذا هو القول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة. مسألة: ما حكم صوم المستحاضة وهل الاستحاضة من جملة الموانع الشرعية؟ الجواب: عندنا قاعدة تقول المستحاضة كالطاهرات، المستحاضة نعاملها معاملة الطاهرات، ومن جملة ما نعامل به الطاهرات أنه يجوز صيامها. فالمستحاضة وهي التي أطبق بها الدم، اللي يسمونها عندنا فيها نزيف، نزيف تنزف الدم، فهذه ليست بحائض وإنما مستحاضة، والمستحاضة طاهرة، فإذا وجود استحاضتها لا يمنعها من الصوم. مسألة: ما الحكم لو أن النفساء رأت الطهرة قبل الأربعين وصامت، فما حكم صيامها في أثناء مدة النفاس؟ الجواب: صيامها صحيح بلا كراهة. لما؟ لفوات العلة المانعة من الصوم وهو انقطاع الدم، إما برؤية القصة البيضاء أو بالجفوف الكامل، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وما الحكم لو عاودها الدم بعد أيام؟ فإن المنع يعاودها، ثم إذا طهرت ارتفع المنع وهكذا. مسألة: يسأل كثير من النساء عن حكم استعمال الحبوب المؤخرة للحيض، ما حكمها؟ الجواب: لا بأس بها إذا أمن ضررها فلا حرج، لأن استعمالها لحاجة إكمال العبادة حجا أو عمرة أو صياما هذا استعمال لها في طلب مقصود معتبر شرعا. لو استعملتها بأمن الضرر لا بأس، وإن كانت ذات زوج فلا بد من استئذان زوجها، لأن هذه الحبوب تؤخر الدورة وتمنع الحمل، وللزوج حق في الولد، للزوج حق في الولد. فإذا كانت ذات زوج فيشترط لها شرطان: استئذان زوجها وأمن الضرر، وإن لم تكن ذات زوج فإنما عليها شرط واحد فقط وهي إيش؟ أمن الضرر. وكيف يعرف أمن ضررها؟ بالتحليل عند طبيبة مسلمة، فإذا قالت لا حرج عليك ولا ضرر عليك فالحمد لله. ومنها من المسائل أيضا: ما حكم صوم من فقد الذاكرة؟ نحن قلنا في الشروط العقل ولا لا؟ طيب فاقد الذاكرة ما حكم صيامه؟ الجواب: منزل منزلة المجنون لارتفاع مناط التكليف وهو العقل، بارتفاع ضرورة من ضرورات العقل وهي التذكر، فمن فقد الذاكرة صيامه كصيام المجنون تماما. ومنها المسألة التي بعدها وهي حكم صوم كبير السن الذي خرف، بلغ من الكبر عتيا فلا يستطيع أن يتعرف على وقت الظهر من العصر أو المغرب من العشاء، أو لا يستطيع أن يتذكر أسماء من حوله من أقاربه لا يعرفهم، أو يبدأ يخلط في الكلام ويهذي بما لا يدري، لكنه ليس بمجنون مطبقا، لكنه في بداياته، فصومه في هذه الحالة لا يصح، ولا ينبغي لأولاده أن يلزموه بالصوم في هذه الحالة لفوات مناط التكليف وهو العقل. نسأل الله أن لا يردنا إلى أرض العمر. فهي من جملة الأشياء التي كان يستعيد منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بهؤلاء الكلمات دبر كل صلاة، دبر الصلوات كلها خمس: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. وعلى ذلك قول الله عز وجل: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ومنها كذلك: ما حال الحامل والمرضع؟ فأنت تكلمت من شروط الصوم الطاقة والاستطاعة، طيب ما حكم الحامل والمرضع؟ الجواب: الحامل والمرضع يجب عليهما أن يصوما كغيرهما من النساء، لكن إذا اضطر واحتاج وشق عليهما الصوم بسبب ظروف حمل الأولى ورضاعة الثانية، فحينئذ يجوز لهما أن يفطرا لوجود الحاجة وعدم القدرة على الصوم، ولمراعاة إحياء النفوس، إحياء الجنين في مسألة الحامل، وإحياء الصغير بإدرار اللبن له. ومصلحة إحياء النفوس والمحافظة عليها أولى مراعاة من مراعاة الصيام. ويجب عليهما إذا أفطرتا القضاء إجماعا، ولكن هل يجب عليهما مع القضاء كفارة؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والأقرب هو التفصيل. فإن أفطرتا خوفا على نفسيهما فقط فهنا يقضيان ولا كفارة، وأما إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فقط، أي لعذر إيش؟ لعذر مراعاة الحمل والرضيع، وأما هما في ذاتهما فليس ثمة شيء، فحينئذ يفطران ويقضيان ويطعمان عن كل يوم مسكينا، وبه أفتى جمع من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف. بقينا في حالة ثالثة، ما هي؟ أن يفطرا خوفا على ولديهما ونفسيهما، ففي هذه الحالة يجب عليهما القضاء إجماعا، واختلف في الكفارة، والقول الصحيح أن لا كفارة، لأن أصل إفطارهما إنما لخوفهما على نفسيهما، وخوفهما على ولديهما يدخل تبعا، والتابع في الوجود تابع في الحكم، فلا يستقل بحكم مستقل. أنتم معي بهذا ولا لا؟ فكم صارت الأحوال عندنا؟ ثلاثة: الحالة الأولى أن يفطرا خوفا على نفسيهما فقط، فالواجب عليهما أن يقضيا ولا كفار. الحالة الثانية: أن يفطرا خوفا على ولديهما فقط، فيقضيان ويطعمان عن كل يوم مسكينا. ما مقدار الإطعام؟ نصف كفارة، خلص، نصف صاع، أصبت أنت وأخطأت أنا، نصف صاع. وإذا أفطر خوفا على ولديهما ونفسيهما فيقضيان ولا كفارة، تغليبا للخوف على جانب النفس. ومن المسائل أيضا: اعلم رحمك الله أن من مسوغات الفطر في رمضان هجوم العدو على بلد إسلامي لا يتقوى أهله بالدفاع عنه، عن أنفسهم وعن حرماتهم وأموالهم وبلادهم وأعراضهم، إلا بالفطر، فيجوز لهم أن يفطروا تقويا على ماذا؟ على مواجهة العدو، على مواجهة العدو. وبالمناسبة في واحد من الدعاة كلما تكلم قال: كثير من الناس يخرج من دوامه وهو صائم ضائق الصدر متلثما ولا يسع. المهم يتكلم على حال الصائمين، وهل فتحت الفتوح إلا في شهر رمضان؟ يعني الصحابة كانوا فقال له واحد: يا أخي ترى كانوا مفطرين، كانوا يفطرون في الجهاد، كانوا يفطرون في الجهاد، لم يكونوا يقابلون أعداءهم وهم صيام. فإذا لا ينبغي تقبيح حال الصائمين، واحد طلعه متلطم، واحد طلعه مثلا نفسه في صائم، إنسان صائم وبطنه خالية، والإنسان في حال الجوع ربما تتغير إيش؟ ربما تتغير أخلاقه. فالشاهد أن ابن تيمية رحمه الله لما نزل التتار دمشق، تعرفون الغزوة، لما نزل التتار دمشق يقول ابن القيم: فأفتى أبو العباس بجواز الفطر من باب التقوي، وكذلك أفتى به مرة أخرى الجيوش أن تفطر من باب التقوي على أعدائهم في جهاد الطلب، فلا بأس بذلك. ومن المسائل أيضا المرأة المرافقة للمرضى، إذا لم تستطع، انتبه بكلامي الآن، إذا لم تستطع إكمال مراعاة مرافقتها لهذا المريض إلا بالفطر فلها ذلك، لأن من المرضى من يحتاج إلى حمل وإلى تغسيل وإلى تلبيس وإلى تنظيف وإلى ذهاب به لدورة المياه وإلى إرجاع به، فربما مرافق المريض الذي لا يوجد غيره في بعض حالات المرضى لا يستطيع أن تكمل مراعاته لهذا المرافق لهذا المريض إلا بماذا؟ إلا بالإفطار، فيجيز له الشارع حينئذ أن يفطر من باب مراعاة هذا المريض، بل ويسقط الشارع عنه وجوب حضور الجمعة والجماعة إذا كانت حالة المريض تستدعي وجود أحد عنده يراقب أحواله ويراعيه على وجه الدوام والاستمرار. مسألة: ما الحكم لو رأيت رجلا يغرق في نهر أو بحر وأنت صائم وأنت تعلم من نفسك أنك لا تستطيع أن تنقذه إلا بالإفطار، فمن يجيب في هذه الحالة؟ هل يفطر ولا ما يفطر؟ الجواب: يفطر. طيب أوليس الإفطار فيه مفسدة؟ الجواب: نعم، ولكننا نرتكب هذه المفسدة لندفع بها مفسدة أعظم، وهي فوات الروح، ولأن فوات الروح لا بدل له، وأما فوات الصيام في هذا اليوم فله بدل، والقاعدة المتقررة تقول أنه إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما، والقاعدة تقول أنه إذا تعارض أمران أحدهما يفوت إلى بدل والآخر يفوت إلى غير بدل، فمراعاة ما يفوت إلى غير بدل أولى مما يفوت إلى بدل صحيح. ومن المسائل العامة في باب الصيام قاعدة: النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في التروك. النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في التروك، والصوم عبادة قد أمرك الشارع بها، فشأن النية في الصوم تتعلق بصحته، فإذا قيل لك: هل النية شرط وجوب أم شرط صحة؟ فقل: هي شرط صحة. فإن قيل لك: وما الدليل على اشتراط النية للصوم؟ فأقول: الدليل على ذلك عام وخاص، أما العام فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات والصوم عمل، فيدخل في هذا العموم لضرورة بقاء العموم على عمومه، ولا يخص إلا بدليل. وأما الدليل الخاص فحديث حفصة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصوم من الليل فلا صيام له، فقوله يجمع يعني يعزم ويقصد، لأن الإجماع هنا هو العزم، هو العزم. وقوله فلا صيام هذا اسم منفي بلا النافية للجنس، والمتقرر عند العلماء أن الاسم إذا نفي بلاء النافية للجنس فالمنفي حقيقته الشرعية، والحقيقة الشرعية يعني الصحة. فلا صيام أي لا صيام صحيح، هذه قاعدة الجمهور وقد بحثت في غير هذا الموضع. وفي هذه القاعدة فروع. الفرع الأول، متى تكون نية الصوم؟ الجواب: يجب أن تكون نية الصيام من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. ولضرورة تقدم النية على ابتداء العبادة، متى ننوي الصلاة؟ قبل تكبيرة الإحرام، لأن النية شرط. ومن شأن الشروط عند الفقهاء والأصوليين سبقها للعبادة واستمرارها في جميع أجزاء العبادة حتى تفرغ منها. وهذا فرق بين الشرط والركن. الركن يطلب في أثناء العبادة ولا يطلب استمراره، وأما الشرط فيطلب قبل العبادة ويطلب استمراره. فرع: كيف تكون هذه النية؟ كيف أعرف أني نويت أني صائم؟ الجواب: عندنا قاعدة في باب النية احفظوها، النية تتبع العلم، فمن علم ما سيفعل فقد نواه، ما يحتاج لا تعضيل ولا استشعار ولا تلفظ ولا تأمل. ولذلك الإنسان إذا تسحر، لماذا يتسحر؟ ليتقوى بتلك اللقيمات على صوم غدا. إذن علم أن غدا إيش؟ صيام واجب، فعلمه بأن غدا صيام واجب هذا هو النية. ولذلك يفرق الناس بين ليلة الصيام وليلة الفطر. ليلة عيد الفطر نحن نأكل فيها ولا لا؟ لكن هل نأكل على أننا سنصوم غدا؟ الجواب لا. فإذا قاعدة أبي العباس أن النية تتبع العلم، فمن علم ما سيفعل فقد نواه. وأجمع العلماء على بدعية الجهر بالتلفظ بالنية، واختلفوا في التلفظ بها سرا فيما بينك وبين نفسك على قولين: والأحق الذي لا ينبغي القول بغيره أنها بدعة، لأن القاعدة المتقررة تقول: النية من أعمال القلوب لا من أعمال اللسان، فبدعة أن تتلفظ بها جهرا إجماعا، وبدعة أن تتلفظ بها فيما بينك وبين نفسك في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ولا يتلفظ، وكذلك أصحابه من بعده، ولا يزال عليه عمل أهل العلم رحمهم الله تعالى. فرع: هل لا بد لكل صوم من نية مستقلة، أم يكفي الشهر كله نية واحدة؟ فهمتم السؤال؟ أعد لي السؤال يا عبد الله، أعد السؤال الذي طرحته. إيه شيخ عبد الله أبو راشد، إيه هل تكفيه نية لجميع الشهر، أم لا بد لكل صوم من نية يوم من نية؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله على قولين. تبون القولين ولا نطول في شرح القول الراجح؟ عشان الوقت بدأ يأزف، بقي معنا مسائل كثيرة. على كل حال، القول الراجح هو أنه لا بد لكل يوم من نية مستقل، وبرهان هذا قاعدة بفهمها تفهم القول الراجح. اسمعوا أيها الإخوان، نحن عندنا من العبادات ما تتركب من عدة أجزاء، أليس كذلك؟ يسمونها العبادة ذات الأجزاء، مثل الصلاة. الصلاة عبادة لها أربعة أجزاء: الركعة الأولى والركعة الثانية والركعة الثالثة والركعة الرابعة. فإذا الصلاة عبادة ذات أجزاء، ورمي الجمرات عبادة ذات أجزاء: الرمية الأولى، الرمية الثانية، الحصاة الثالثة، الطواف عبادة ذات أجزاء، السعي عبادة ذات أجزاء، صوم رمضان ذات أجزاء، كم له من جزء؟ 30 إن كان كاملا، ها، و29 إن كان ناقصا، صح ولا لا؟ ومن العبادات ما ليس إلا جزءا واحد. الكلام في هذه القاعدة التي سأشرحها لا شأن لها بالعبادات ذات الجزء الواحد، وإنما تتكلم عن تلك العبادات ذات الأجزاء المتعددة. فهل لا بد لكل جزء منها من نية خاصة، أم يكفي عن جميع الأجزاء نية من أولها؟ هذه القاعدة تحل لك الإشكال، وهي تقول هذه القاعدة: العبادة ذات الأجزاء إذا كان صحة أولها يتعلق بصحة آخرها فيكفي في أجزائها نية واحدة. العبادة ذات الأجزاء إذا كان أولها يتعلق بصحة آخرها فيكفي الجميع نية واحدة. وإذا كان صحة أولها لا تعلق له بصحة آخرها فيطلب في كل جزء منها نية مستقلة، لأن كل جزء عبارة عن عبادة مستقلة لا تعلق له بما قبله ولا تعلق له بما بعده. كتبتم القاعدة؟ أعيدها: العبادة ذات الأجزاء إذا كان صحة أولها يتعلق بصحة آخرها فيكتفى فيها بنية من أولها يغطي جميع أجزائه، وإذا كان صحة أولها لا تعلق لها بصحة آخرها فلا بد لها في كل جزء من أجزائها نية مستقلة. هكذا قرره أبو العباس رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. ونضرب على ذلك جملا من الفروع: الطواف عبادة ذات أجزاء، لا يصح الطواف الأول إلا إذا خرجت من آخر الطواف صحيحا. لو أنك ارتكبت مبطلا من مبطلات الطواف في آخر جزء من الطواف لبطل أول الطواف. فإذا الطواف عبادة ذات أجزاء يتعلق صحة أولها بآخرها، فنية من أول الطواف كافية للأشواط كلها. لا تجدد نيتك عند كل شوط، ما يحتاج. رمي الجمرات عبادة ذات أجزاء، لو أنك أبطلت رميك في آخر رمية لبطل ماذا؟ أول رميك. فإذا هو عبادة ذات أجزاء يتعلق أولها بصحة آخرها، فحينئذ نية من أول الرمي كافية لجميع أجزاء هذه العبادة. السعي عبادة ذات أجزاء، لو أنك ارتكبت مبطلا من مبطلات السعي في آخر خطوات قبل الوصول للمروة في الشوط السابع لبطل أول السعي. إذن هو عبادة ذات أجزاء يتعلق صحة أولها بصحة آخرها فيكتفى في جميع أجزائها بنية من أولها. معي ولا لا يا جماعة؟ الصلاة عبادة ذات أجزاء، من يكمل؟ أيوة، واحد بس يكمل. أيوة، يتعلق أولها بآخرها بدليل أنك لو أنه حصل شيء من مبطلات الصلاة كحدث قابل السلام بدقيقة، ما حال الجزء الأول منها والجزء الثاني والثالث والرابع؟ بطلت كلها. فإذا يكتفى في جميع أجزاء الصلاة بنية من أولها، مو بلازم في الركعة الثانية تجدد نية، ركعة ثالثة تجدد نية، لا. الصيام عبادة ذات أجزاء، فهمتم؟ لا تعلق لأولها بآخره، بل لا تعلق لليوم الذي قبله باليوم هذا، ولا تعلق باليوم هذا باليوم الذي بعده، بدليل أنك لو صمت اليوم الأول صحيحا ثم صمت اليوم الثاني باطلا وصمت اليوم الثالث صحيحا، وصمت اليوم الرابع باطلا، وصمت اليوم الخامس صحيحا، وصمت اليوم السادس باطلا، بطلت العبادة كلها ولا بطل الجزء الذي حصل فيه الخلل؟ بطل الجزء الذي حصل فيه الخلل. إذن نحن نسلم أن الصيام عبادة ذات أجزاء، ولكن كل جزء منها عبارة عن ماذا؟ عن عبادة مستقلة لا تعلق لها بما قبلها ولا تعلق لها بما بعدها، فيطلب مع الاستقلال نية لكل يوم، فيطلب مع الاستقلال نية لكل يوم. وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي يفتي به جمع من أهل العلم، مع أن بعض أهل العلم قال نية من أول الشهر كافية، لكننا نعتذر عن قبول قولهم، غفر الله لهم وأجزل لهم الأجر المثوبة لمخالفته لهذا الأصل المتقرر الذي يندرج تحته من الفروع ما الشيء الكثير ما يدل على صحته، ما يدل على صحته. هذا هو القول الأقرب إن شاء الله. مسألة: ما الحكم في رجل أغمي عليه من أول وقت الصيام ولم يفق إلا في الليلة الأخرى؟ إغماء، أغمي عليه في منتصف الليل ولم يفق إلا في نفس الوقت من اليوم الآخر، فما حكم صوم هذا اليوم الذي مر عليه وهو مغمى عليه؟ الجواب: لا يصح صيامه لفوات نيته والقصد، لفوات نيته، فيجب عليه إذا عافاه الله عز وجل وأفطر في يوم العيد أن يقضي هذا اليوم، فعدة من أيام أخرى. ولكن هل النائم كالمغمى عليه؟ لو أن الإنسان مغبة نوم، إذا حط رأسه بعد رفع، فنام قبل الفجر، من قبل الفجر وهو نائم، ولم يستفق جزءا من أجزاء النهار مطلقا، فما حكم صيامه؟ الجواب: صيامه صحيح إذا تحققت النية من أول الليل. فالنوم ليس كالإغماء، لأن النوم لا يرفع التكليف، وأما الإغماء ففي أصح القولين أنه رافع للتكليف لا سيما إذا طال. مسألة: بالنسبة لصيام النافلة هل يخفف في مسألة نيته؟ الجواب: نعم، فالنية في صوم النافلة مخففة، فيجوز فيها ما لا يجوز في نية الفريضة بدليل الأثر والنظر. أما من الأثر ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ فقالوا: لا. قال: فإني صائم. ثم دخل علينا يوما فقال: هل عندكم شيء؟ فقالوا: لا. فقالوا: نعم، أهدي لنا حيس. فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. العلماء فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم فإني إذا صائم أنها نية إنشاء لا إخبار، أنها نية إنشاء لا إخبار، مع أنها محتملة أنها نية إخبار. فهذا دليل على جواز إنشاء النية من النهار. وأما من النظر فلأن القاعدة المتقررة عند العلماء قاعدة كبيرة عظيمة في الفقه: يوسع في النوافل ما لا يوسع في الفرائض. يقول ابن تيمية رحمه الله: ومن المعلوم أن جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض. لو تأملت لوجدت أن ما كان نافلة يجوز فيه من الأفعال والأقوال ما لا يجوز في الفريضة، فالفريضة يشترط فيها القيام مع القدرة، أما النافلة فيجوز الصلاة جالسا حتى ولو كنت قادرا. الفريضة لا تجوز على الراحلة في السفر إلا بعذر قاهر، أما النافلة فيجوز. الفريضة لا تستفتح إلا للقبلة مع القدرة، أما النافلة فتستفتح في السفر لغير القبلة. يوسع في النوافل ما لا يوسع في الفرائض. فإن قلت: وهل ثمة شرط؟ الجواب: نعم، ما لم يتقدم في أول النهار شيء من المفسدات في نفس ذلك اليوم. بمعنى لو أنك أصبحت ثم ذهبت إلى المطبخ وأكلت، ثم لما ذهبت إلى المدرسة وجدت المدرسين كلهم صيام، فقلت: إذن اللهم إني صائم نقول لا صيامك باطل. لماذا؟ أو لم تجيزوا أيها الفقهاء أن ينشئ نية من النهار؟ الجواب بلى، ولكنه تقدمها مفسد. ولذلك صيام النفل من النهار جائز بشرطين: أن ينشئ نيته، وأن لا يتقدم مفسد. فإن قلت وهل يعطى أجر يوم كامل؟ الجواب المتقرر عند العلماء أنه لا ثواب إلا بالنية، فيصح صومه يوما كاملا، لكن الصحة لا تلازم الأجر. فقد يصح اليوم كله لكن يعطى نصف أجر اليوم، فإذا أجره من النية، لأن ما قبل ذلك لم ينوي، ولا ثواب إلا بالنية، ولا تلازم بين الصحة وبين إيش؟ النية. فقد يفعل الإنسان عبادة تصح ولا يكتب له مثقال ذرة من أجرها. من يمثل لي بمثال؟ مثال من جاء إلى الكاهن أو العراف فسأله عن شيء لم تقبل له الصلاة 40 يوما، يعني ما يصلي، ما تصح صلاته؟ الجواب لا، إذا صلاها صحيحة، بس لا أجر له فيها. فإذا لا تلازم بين صحة الفعل وثبوت الأجر، فالعبد لا يطلب صحة الفعل فقط، في شيء أعظم من هذا، وهي أنك تطلب كمال الأجر، لا ينقص من أجرك شيء، لا ينقص من أجرك شيء. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ها، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هل هذا يبطل أصل الصوم؟ جواب لا، ما يبطله، ولكن يبطل الأجر، ولا تلازم بين الصحة والأجر. فمن أنشأ في النفل نية من النهار ولم يتقدم مفسد، فيكتب له في ميزانه صوم يوم كامل بأجر من النية، بأجر من النية. هذا هو القول الذي تؤيده الأدلة والأصول. مسألة: نوى إنسان الشروع في الصوم ظنا منه أن الفجر قد طلع، ثم تبين له أنه لم يطلع، يعني ناوي بالحرام من أول النهار، ناوي بالحرام من أول النهار، هنا وإنه يفطر، بس إنه أكل ظنا منه أن الفجر قد طلع، يوم طلع برا قاله ما بطلع، خله يجي الفجر أوريك. فأكله قبل طلوع الفجر بنية الإثم به وارتكاب المحرم، ظنا منه أن الصبح قد طلع، هنا وينفسد صيامه، هل يعتبر مفسدا ليومه المستقبل؟ هل يعتبر مفسدا ليومه المستقبل؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه لا يعتبر مفسدا له، ولا عبرة بالظن البين خطأه، وأكله لم يوافق الصوم، زمن الصوم الواجب شرعا. إن جاء زمن الصوم ثم نوى قطع نيته وحكمه قصدا، فهذا سيأتينا الكلام عليه بعد قليل، وهو الفرع الذي بعده. فرع لا بد يا طلبة العلم، وفق الله هذه الوجوه لكل خير، أن نفرق بين أمرين: بين نية قطع العبادة ونية ارتكاب الحرام في العبادة. لا بد أن نفرق بين نية قطع العبادة، قطعها، نية قطع النية، قطع حكم العبادة، وبين نية فعل الحرام في العبادة. انتبهوا لهذا: لو أن إنسانا صائما ثم دخل إلى المطبخ فوجد المحمرات والمقمرات قدامه، فهمت نفسه أن يأكل، وذهب اتجه إلى سمبوسة حمراء جميلة تقطر، ولا مشكلة في نأكل السلو في الفرن أحسن، ها تو طالع من الفرن حار، يا الله من فضلك، فأخذها. الآن نوى نفطر ولا لا؟ نوى نفطر، فرفعها إلى فيه، ثم دعاه داعي الرحمن: يا اتق الله. فقال: استغفر الله، استغفر، بغيت أفطر يا الله. هل هذا نوى قطع نية الصوم وحكمه، ولا نوى ارتكاب الحرام في الصيام؟ فنية ارتكاب المحرم لا تقطع أصلا نية السابقة، ما لم يفعله، ما لم يفعله. فهمتم هذا؟ لأن من الناس من يفهم قول الفقهاء ومن نوى قطع الصوم أفطر، يفهم منه من كان نوى ارتكاب الحرام ثم رجع عن ارتكابه خوفا ومراقبة لله عز وجل. لكن لو أنه جزما قلبيا قاطعا بقطع النية فهنا يبطل صيامه سواء أفطر أو لم يفطر لانقطاع شرط الصحة وهو النية، لانقطاع شرط الصحة وهي النية. طيب مثال ثاني، هل التردد في قطع النية يبطل النية المجزوم بها في ابتداء العبادة؟ الجواب لا، لأن النية المجزومة بها في أول العبادة ثابتة بيقين، والنية الأخرى نية مترددة، وما كان مترددا فهو مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. فإذا لا تنقض النية الأولى إلا بنية قطع العبادة جزما ويقينا، فهنا اليقين الثاني بالقطع يبطل اليقين السابق، والنية اللاحقة تبطل النية السابقة. فإذا لا بد أن نفرق بين من نوى قطع الصوم جزما بلا تردد، وبين من نوى فعل الحرام في أثناء صيامه، فعل الحرام في أثناء الصيام. هذه يخلط فيها بعض طلبة العلم. طيب، ومن مسائل الصوم العامة، مسألة من مسائل الصوم العامة، إن قيل لك ما الأشياء التي تفسد الصوم؟ الجواب، عندنا قاعدة أولا لا بد من فهمها وضبطها. تقول هذه القاعدة: من عقد بالدليل الشرعي فلا يجوز إبطاله إلا بالدليل الشرعي. يقول فيها الناظم: إذ أن من عقد الدليل بحكمه لا ينقضن بلا دليل ثاني. وانبثق من هذا الأصل العظيم قاعدة تخصنا في باب الصيام، وهي أن مفسدات الصوم توقيفية، مفسدات الصوم توقيفية على النص، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يبطل صوم أحد من الناس إلا وعلى هذا الإبطال دليل من الشرع، لأن الإبطال حكم شرعي، والمتقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولأن الأصل براءة الذمة من اعتقاد بطلان الصوم بهذا القول أو هذا الفعل، فلا يجوز لنا أن نعمر ذمم الناس بالبطلان إلا وعلى هذا الإعمار دليل من الشرع. فإذا جاءك رجلان أحدهما يقول: من فعل كذا فقد أفطر، ويقول الثاني: من فعل كذا فإنه لم يفطر، فممن نطلب الدليل ولماذا؟ نطلب الدليل ممن زعم أنه مفطر، لأن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، والأصل عدم وجود هذه المفسدات. وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى على أن هناك جملا من المفسدات ثبتت بالدليل، وقسموها إلى قسمين: إلى مفسدات متفق عليها بين العلماء، وإلى مفسدات مختلف فيها. فمن جملة مفسدات الصوم بالإجماع الأكل والشرب بشرطه، وسوف تسمعون كلمة بشرطه، بشرطه دائما، لأن كلمة بشرطه ستأتينا في المسألة التي بعدها في قاعدة مستقلة إن شاء الله. فإذا أكل الإنسان أو شرب في نهار رمضان بشرطه فإن صومه باطل بإجماع العلماء. قال الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي بقطع الجماع والأكل والشرب. وفي الحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، هذه من خصائص الصائم. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. هذا منطوقه ومفهومه أن من أكل أو شرب لا عن نسيان فلا يتم صومه لفساده، ومفهوم المخالفة حجة. وقد أجمع العلماء على التفصيل بهذا. والأكل والشرب هو أم المفسدات في هذا، أم المفسدات في هذا الباب. المفسد الثاني الجماع بشرطه، فإذا وطئ الرجل زوجته بشرطه فإن صيامه باطل بالإجماع. قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فتحليله في ليلة الصيام دليل على عدم حله في نهاره. ثم قال بعد ذلك: ثم أتم الصيام إلى الليل، أي بترك الوطئ والأكل والشرب. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. الحديث معروف لديكم، وسيأتينا تفصيله إن شاء الله في قواعد الكفارات. هذا هو المفسد الثاني، وقد أجمع العلماء عليه. المفسد الثالث نزول دم الحيض والنفاس، فقد أجمع العلماء على أنه متى ما نزل دم الحيض والنفاس على المرأة وهي صائمة فإن صيامها باطل، ولا يلزمها الصوم، لا لزوم أداء ولا لزوما في الذمة، لا لزوم أداء، وإلا أنه يجب عليها فقط لزوم قضاء. فالصوم لا يلزم الحائض والنفساء لزوم أداء، وإنما يلزمهما لزوم قضاء كما قدمنا سابقا. والأدلة حديث أبي سعيد في الصحيحين وحديث معاذ في الصحيحين، وقد تقدم ذكرهما. المفسد الثالث، المفسد الرابع إنزال المني باختيار، أو نقول إنزال المني بشرطه. فمتى ما نزل منيك بشرطه من غير نوم فإن صومك في هذا اليوم باطل، باطل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: يدع طعامه أي فلا يطعم، وشرابه أي فلا يشرب، وشهوته، ولم يقل وجماعه، فيدخل في كلمة الشهوة الجماع ومقدماته. فمتى ما أنزل الإنسان إنزالا بدفق ولذة واختيار فإنه يعتبر في هذه الحالة قد فسد صومه. المفسد الذي بعده الردة، والعياذ بالله، في أنهار في أثناء الصوم. فمتى ما ارتد الصائم في أي جزء من أجزاء الصوم الواجب فإن صيامه باطل، ولا يشترط موته على ردته لتبطل أعماله السابقة، لا، نحن نتكلم عن عمل ذلك اليوم بخصوصه. فإذا بطل فقد فقد شرط الصحة وهو الإسلام، فتبطل العبادة بفوات شرط صحتها الذي هو الإسلام. وهذا مجمع عليه بين العلماء ولله الحمد. ومنها كذلك القيء عمدا، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من استقاء عمدا فعليه القضاء. وعلى ذلك الحديث المعروف، حديث أبي هريرة: من استقاء من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. ومن المفسدات الحجامة، فالحاجم والمحجوم في نهار الصوم كلاهما صومهما باطل، لحديث شداد بن أوس، ويروى من طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يشد بعضها بعضا أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال ابن تيمية ويفطر الحاجم إذا مص القارورة، إذا مص القارورة يفطر. أما الحجامة على الطريقة الطبية الحديثة فإن الإنسان لا يباشر مصها بفمه، فحينئذ تنتفي فيه العلة فيصح صيام الحاجم. هذا بالنسبة للحاجم. وأما بالنسبة للمحجوم فإن صومه يفسد لأن خروج دم الحجامة يوجب وهن الجسد وضعفه. فإذا قيل لك ما الحكمة من إفطار، ما العلة في إفطار المحجوم، فقل لوجود الوهن والضعف. وأي شيء يوجب خروجه الوهن والضعف فيفطر به الصائم، كخروج المني يفطر به الصائم لوجود الوهن والضعف بعد خروجه، وكذلك الحجامة. فإن قيل لك ولماذا أفطر الحاجم، نقول لأنه سيمص ماذا؟ القارورة، ليس كذلك؟ فربما تصاعد جزيئات لطيفة من الدم إلى حلقه. ثم عي ولا لا؟ طيب هل نحن نجزم بذلك أنه سيتصاعد؟ الجواب لا، فالحكمة خفية. والقاعدة المتقررة عند العلماء أن الحكمة إذا كانت خفية علق الحكم بالوصف الظاهر، فمجرد المص يبطل الصوم، سواء تيقنا وجود أجزاء لطيفة، تصاعد أجزاء لطيفة إلى حلقه، أو لم نتيقن، لأننا ننزل حينئذ الحكمة الخفية، عفوا، لأننا حينئذ لا نعلق الحكم بما هو مختلف خفي، وإنما ننيط الحكم بأوصاف ظاهرة. مثالها النوم. النوم أيها الإخوان هل هو ناقض للوضوء في ذاته؟ الجواب لا، ولكن لأنه مظنة خروج الشيء من حيث لا يشعر الإنسان. طيب هل لابد كل نائم أن يخرج منه شيء؟ الجواب لا، لكن الحكمة خفية. لو قلنا للنائم إذا كان في حال نومك خرج منك شيء فتوضأ، وإذا كنت في حال نومك لم يخرج شيء لا تتوضأ، يا جماعة أنا شلون أدري؟ فإذا كانت الحكمة خفية يناط الحكم بالوصف الظاهر وهو مجرد النوم المذهب للشعور. من تحققت منه هذه العلة وجب عليه الوضوء سواء خرج منه شيء أو لم يخرج شيء. ومن مص القارورة فسد صيامه سواء تيقن صعود أجزاء من الدم إلى حلقه أو لا. فهمتم هذا؟ إذن هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. انتبهوا، ولا عبرة بقول أحد مع قوله صلى الله عليه وسلم، لأن من الصحابة من ذهب إلى أن الحجامة إنما نهي عنها من أجل الضعف فقط وليست مفطرة للصائم. فنقول مذهب الصحابي ليس حجة بالإجماع إذا عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل لك وكيف تفعل بما في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، تقول أما وهو محرم فهي لفظة محفوظة، وأما قوله وهو صائم فقد خطأها أئمة الحديث ونقاده، فهي لفظة شاذة حتى وإن كانت في الصحيح لكنها لفظة شاذة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحفظ عنه الاحتجام وهو صائم، ولكن حفظ عنه الاحتجام وهو محرم. هذه جملة النواقض. إذا علم هذا النواقض هذه جملة المفسدات، فعندنا جمل من المسائل لابد أن نبحثها تحت هذه القاعدة وهي مفسدات الصوم توقيفي. فرع، ما حكم خروج المذي فقط؟ المذي الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن خروجه لا يعتبر مفسدا للصوم لعدم وجود الدليل الدال على ذلك، ومفسدات الصوم توقيفية ولا يدخل تحت قوله ويدع شهوته، لأن العلماء يفسرونه بالجماع أو خروج المني دفقا بلذة. مسألة، ما حكم القبلة للصائم؟ الجواب فيها خلاف بين أهل العلم، بين مجيز مطلقا ومانع مطلقا وبين مفصل، وخير الأمور أوساطها. والقول الصحيح هو القول الوسط، وهي أن القبلة إن كان يغلب على ظن فاعلها منها إلى جماع زوجته فإن القبلة حينئذ تكون طريقا للحرام عن غلبة ظن، وما كان طريقا للحرام فهو حرام، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. من الناس من هو فحل ما إن يقبل إلا ويعمى بصره وبصيرته، فنقول يا أخي لا تقبل، ترى التقبيل في حقك أنت حرام. وأما إذا كان رجلا يملك إربه وإحكام زمام نفسه والتحكم في شهوته وقليل ما هم، فهذا لو قبل في الليل والنهار لا بأس به. فإذا القبلة في ذاتها لا تحرم ولا تجوز، وإنما ينظر إلى ما ستوقعه فيه، فإن لم توقعه في حرام فالأصل فيها الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكن تقول عائشة ولكنه كان أملككم لإربه. وأما من غلب على ظنه الوقوع في المحظور فإن القبلة في حقه تحرم. مسألة، ما حكم سحب الدم؟ الجواب، القاعدة المتقررة عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأن القياس المستوفي لشروطه وأركانه صحيح وحجة. فسحب الدم أقرب شيء له ما هو؟ الحجامة. فإذا كانت الحجامة مبطلة، انتبه، فكيف بسحب الدم؟ لا جرم أنه مبطل من باب أولى، إلا إذا كانت عينة يسيرة كأنبوب أو أنبوبين، هذه يسيرة لا يتضرر الجسد بها غالبا. فإذا كان ما سحب منك من الدم شيء يسير ونزر قليل، فالقاعدة المتقررة عند العلماء أن اليسير لا حكم له، وأما إذا كان كثيرا وهو التبرع فإن الصائم حينئذ لا يجوز له أن يتبرع بالدم في أثناء النهار ما دام الوقت متسعا وفيه خيرة من أمره، فالقليل لا بأس به، وأما الكثير وهو التبرع فإنه مفسد للصوم. مسألة، الحجامة بدون مص القارورة وهي الحجامة الحديثة هل تعتبر مفسدة للصوم؟ الجواب، أجيبوا يا أخوان، لا تعتبر، لفوات مناط العلة التي من أجلها أفسد النبي صلى الله عليه وسلم صوم الحاجم وهو مص القارورة. مسألة، النظر في أثناء النهار إلى الأشياء المحرمة ومعاكسة النساء في الشوارع، أو النظر إلى أفلام خليعة أو إلى مقاطع جنسية وهو صائم، هل يفسد أصل صومه مع القول بحرمته الشديدة جدا في أثناء النهار لحرمة اليوم والاستخفاف بهذه الشعيرة، لكن هل يفسد أصل صومه؟ الجواب، لا يفسد أصل الصوم، لأن مفسدات الصوم توقيفية على النص، ولا نعلم نصا يدل على أن النظرة المحرمة تفسد الصيام، والأصل صحته، لكن الصحة لا تلازم الأجر، قد يكون بسبب فعله القبيح واستخفافه بنهار الصيام لا أجر له، لأنه من الجهل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. مسألة، مصافحة المرأة الأجنبية هل يفسد الصيام؟ الجواب لا، خلافا للأوباش الرافضة الذين لا عبرة أصلا بوفاقهم ولا بخلافهم، لأن مفسدات الصوم توقيفية، فلو صافح الإنسان امرأة أجنبية عنه فلا جرم أنه مرتكب للحرام وآثم، ولكن أصل صومه صحيح إذ لا دليل يدل على بطلانه بذلك. مسألة، هل يجوز للإنسان أن يضم ويباشر زوجته؟ الجواب، نعم، إذا كان يغلب من يكمل إذا كان يغلب على ظنه عدم الوقوع في شيء مما يفسد الصوم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم. ومنها كذلك الرعاف، الرعاف هل يفسد الصوم؟ الجواب إن كان غير متعمد فلا يفسد قليله وكثيره. إن كان غير متعمد، إنسان اصطدم أو ضربه الدركسون أو ضربه باب وبدأ ينزف ينزف ينزف من أنفه، فهنا لا يفسد الصوم لعدم وجود الاختيار والتعمد. وأما إن تعمد، إن تعمد، إن تعمد إرعاف نفسه، فهنا نفرق بين الخارج يسيرا وكثيرا. فإن كان يسيرا عرفا فإن صومه على ما هو عليه، لأن اليسير لا حكم له. وأما إذا كان كثيرا عرفا فإنه يعتبر مبطلا ومفسدا لصومه. ومنها كذلك دم الجروح هل يفسد الصوم؟ الجواب إذا كان الجرح بلا تعمد، فهنا مهما خرجت الدماء فإنها لا تعتبر مفسدة للصوم، لا قليلها ولا كثيرها لعدم التعمد. أما إذا جرح نفسه ليخرج دمه متعمدا فننظر إلى مقدار الدم الخارج، فإن كان مقداره يسيرا فإن صومه صحيح، وإن كان كثيرا فإن صومه يبطل. والتفريق بين الكثير والقليل مرده إلى ماذا؟ إلى العرف، فالعرف محكم والعادة معتمدة. مسألة: هل الاحتلام يفسد الصيام؟ الجواب: الاحتلام لا يفسد الصوم إجماعا لعدم اختيار الإنسان في خروج منيه. مسألة: ما حكم أكل البرد، أكل الثلج، أكل البرد، هل يفسد الصوم ولا لا؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الحق الصحيح في هذه المسألة أنه يعتبر ماذا؟ من جملة مفسدات الصوم. وما يروى عن بعض الصحابة أنه كان في نهار الصيام ربما أكل البرد، فهذا اجتهاد ومذهب له، لكن أكله يعتبر داخلا في مسألة في مسمى الأكل وفي مسمى الشرب. وقد دلت الأدلة على أن من تناول شيئا أكلا أو شربا فإنه يعتبر مفطرا. مسألة: اعلم أن النخامة إذا وصلت إلى باطن الفم فلا يجوز ابتلاعها مطلقا، بل يجب عليك تفلها وإخراجها وبصقها. وأما إذا استنشق الإنسان هواء ثم نزلت النخامة من أنفه إلى حلقه مباشرة ولم تمر على الفم فإن نزولها لا يعتبر مفسدا للصوم إجماعا. لكن بقينا في من أخرج نخامته على لسانه أكرمكم الله ثم عاد وابتلعها، فهنا فيه خلاف بين أهل العلم مع القول بأنه يحرم عليه بلعها. وأما فإذا هي حرام بلعها بعد إخراجها على لسانه، حرام بلعها. لكن فيما لو خالف وابتلع فأصح أقوال أهل العلم أنها لا تعتبر مفسدة للصوم، لأنها بقية من الريق الذي اجتمع وصلب، فإذا هي مجموعة من الريق، وابتلاع الريق لا يعتبر من جملة مفسدات الصوم، لا يعتبر من مفسدات الصوم. مسألة أو فرع: ما الحكم في من رأيته يتعاطى شيئا من المفطرات ناسيا صيامه؟ الجواب: ماذا يقول العوام؟ ها، ارزقها الله، خله، لا تصير رازق في السماء والحاسد في الأرض. نقول: لا، هذا كلام العوام. وأما كلام العلماء فقد قرروا رحمهم الله تعالى وجوب التعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان ووجوب إنكار المنكر. فإذا لابد أن تذكر أخاك بأنه صائم حتى يزدجر عن تناول هذا المفطر الذي تناوله ناسيا، فهذا من باب الوجوب، لما فيه من إنكار المنكر ولما فيه من محبتك للغير الأمر الذي تحبه لنفسك، ومن باب التعاون على البر والتقوى وأظننا نقف عند هذه المسألة حتى نكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. كذا يا شيخ؟ خلاص هذه إذن خذوا بس رأس المسألة. قاعدة: يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره. يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره، وهذه أوسع القواعد تفريعا، وعليها يدور باب الصوم. أوسع القواعد تفريعا. نتركها إن شاء الله إلى ما بعد صلاة المغرب، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.